حب نبينا ونبينا حنون علينا بركة تدم حوالينا وكلامه نور يهدينا يا فارض علينا فارض نبينا داوي قلوبنا وانظر إلينا يهدينا من الحيرة نسلك طريق مطلوب حببنا بالسيرة نعشق رسول محبوب يهدينا من الحيرة نسلك طريق مطلوب حببنا بالسيرة نعشق رسول محبوب يا فارض علينا.